آدابه الجميل إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الحديث إلى الكهانة، فعلها والتكسب بها والرجوع إلى الكاهن وتصديقه فيما يقوله من المحرمات، وعناوين الكهانة والعرافة العراف والساحر، الساحر سواء كان بمعنى الخفة خفة اليد أو الساحر بمعنى تحضير الجن أو القيافة مثلا، عناوين متشابهة متقاربة. فإن شاء الله احنا الآن ناخذ العنوان، خدنا عنوان السحر الآن، عرفنا معنى السحر وأنواع السحر وأحكامه. نريد نتعرف في هذا اليوم على الكهانة، فعلها والتكسب بها، لما نرجع للكاهن في الأمور أو ما نرجع له، وإنما إذا أخبرنا بشيء نفكر شنو هو هذه الأحكام. فأولا نريد نتعرف على معنى الكهانة. عرفت الكهانة في الشرع لا في اللغة، ويأتيك إن شاء الله المعنى اللغوي تبعا للمعنى الشرعي. عرفت بعدة تعاريف، أفضلها كما ذهب إليه السيد الخوئي والسيد الثاني والسيد محمد سعيد ومجموعة من الفقهاء أيضا تبعا للسيد الخوئي في تعليقته، فقالوا هي الإخبار عن المغيبات في المستقبل عن طريق الجن، عن طريق الجن. حتى يتضح لنا هذا التعريف لا بد من معرفة القيود. إذا عرفنا القيود عرفنا التعريف. فأول قيد هو إخبار وليس إنشاء، يعني أن هذا له واقع. الإخبار ما يلمس الواقع، ما يكون له حقيقة في الخارج خلاف الإنشاء. وهذا معنى مر علينا كثير جدا في ما سبق. نعم بلي في الكذب أحسن فيه، ومر علينا بعد في بعض الأماكن في الشقة. والقيد الثاني هذا لا نعلق عليه كثير، عن المغيبات. الغيب يقابل الشهود، تارة هذا غيب وتارة هذا شهود. شهود الأمر الواضح الحسي الوجداني للشوفه، والأمر الغيبي ما وراء الظاهر ما وراء الشاهد يسمى غيب كما هو واضح في علم اللغة. قيد بالمغيبات بهذا القيد توضيح هذا المغيب بمثال، كما إذا قال الكاهن لك أنك سوف تتزوج تمام السنة الجاية، أخبر إنسان قال له أنت السنة الجاية في هذا الشهر تمام، وبالتحديد تمام ما بين العشرة الأولى وما بين آخر العشرة الثانية، يعني العشرة الوسطى، قاعد يحدد لمستقبل الغيب السنة الجاية الشهر الفلاني في رجب مثلا الشكل. زين، هذا أمر غيبي مستقبلي، مو هو الآن حاصل سوف يحصل، لكن يخبر عن أمر سوف يحصل في الخارج على نحو الحقيقة. زين، فليقول الله ورسوله أعلم، هذا الغيب إلا ما قاعد تشاهده، إلا ما قاعد تحسه، إلا مو شهود أمامك الآن. زين، أمر غيبي. ثم جاب قيد ثاني وهو في المستقبل، قيده بالمستقبل. لما نراجع علم اللغة يقولون الفرق بين العراف وبين الكاهن، قالوا أن الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في الزمان الماضي. الكاهن هذا عند اللغة مو عند الشرع، حتى تكون فرق ما بين معنى الشرعي والمعنى اللغوي. والعراف هو نفسه الكاهن ولكن في المستقبل. الكاهن إنسان يخبر عن شيء حصل في الزمان الماضي غير عليه بالنسبة إليك، أنت ما تدري عنه، يكشف إليك. تمام؟ كشفه عن زمان الماضي عن طريق الجن بزعم منه، يزعم، هو يزعم على أن أنا أخبروني الجن وقالوا لي أن كذا كذا كذا حصل. العراف عندهم لا يخبر عن زمان المستقبل، فهنا يصير فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. زين، المعنى اللغوي من وين أخذوه؟ من اللغة، واللغة بعض الأحيان ما إلى حجية أصلا. اللغة بعض الأحيان ما إلى حجية. متى تصير ما إلى حجية؟ إذا كان في قبالها المعنى الشرعي المأخوذ المستقى من الروايات عن أهل البيت، روايات صحيحة متواترة متوافرة، تمام، ما عليها غبار. الإمام عليه السلام فصل في المسألة، الإمام الصادق، في قضية الكهانة هذه فصل فيها. فعلى هذا الأساس إذا يقول لي الإمام عليه السلام على أن أمر مستقبلي، ما علي أنا من المعنى اللغوي أصلا، ما إلى دور، لأن المعنى اللغوي ليس حجة في مقام الكلام. ليش؟ لأنه مو معصوم، ما هي الحجية أصلا. يمكن يخطأ، يمكن يشتبه، يمكن ينسى، أدل ولا يمكن يمكن، لكن المعصوم ما ممكن يصير في هذا. فالحجية تصير لكلام الشرع المعصوم. وإذا نظرنا إلى كلام الفقهاء نشوفهم متفقين نسبيا على المعنى المستقبلي هذا. لما نرجع من الشيخ الأنصاري، تمام، وإحنا جايين اللي علقوا عليه من الفقهاء والمراجع كلهم، ثم اتفقوا على قضية المستقبل. نعم، يمكن أن يستحب المعنى الشرعي. دققوا يا شباب، ما عليه لو كان مقلب شوي علمي، لكن حتى تعرفوه، يتحد المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي في العراف، فيكون من باب الترادف شرعا. يعني لما نجي إلى الشرع نقول له وشنو عندك العراف؟ قال هو نفس الكاهن. منو عندك الكاهن؟ قال هو نفس العراف، يعني هو الذي يخبر عن المستقبل بأمر غيبي من طريق الجن بزعم من، كما يقيد البعض بزعم من. فصار ترادف مثل الأسد والليل والغضنفر والسبع وإلى آخره، كما تأخذوه في علم المنطق، ترادف يصير. فين حل القضية؟ في طريق توفيق ما بين كلام اللغوي وما بين كلام الشرعي، والله العالم بالحقائق. لكن هذا اللي يذكره، لكن هذا الذي يذكره. القيد الثالث وهو طريق الجن. من وين يخبر الكاهن؟ إذن الكاهن عنده إخبار بأمر غيبي مستقبلي، لكن عن طريق الجن. هو يقول عن طريق الجن، هذا عن طريق الجن. هل واقعا صدق الجن يخبروا يسترقوا يجيبوا إليه أو لا؟ بزعم من، يقول هذا قاعد يزعم. تمام، بعض الفقهاء قال لا تصدقوا كما في الفتوى، هذا لا تصدقوا أبدا لأنه يزعم أن الجن، يعني يريد يقول الفقهاء كذاب، ابن كذاب ما ندري الآن، لكن هو كذاب. زين، تشوف هذا بعض الأحيان ديل اللي يطلعون في التلفاز مثلا، عندهم هالنوع، مو دائما، بعض الأحيان جن صدق يخبروهم. لكن يعني تقول لي وش الفرق ما بين الساحر بمعنى التحضير وما بين الكاهن؟ إذن نسيت شلون الفرق، أن الكاهن يزعم أن يقول له. خلنا أجيب لكم مثال حقيقي. هذا الآن في الطفل لو تقول له كذا وكذا، أنا عندي مشكلة في البيت ما بيني وما بين زوجتي مثلا، يقول ها حارب وما يكتب ما يكتب أو يخربش مثلا، المهم يسوي حاجة حتى يمضي يحسس ترى أنا قاعد أشتغل عندي حسابات عندي كذا. هنا لا يخلو هالنوع من المهلة عن أحد احتمالين، إما أن الجن أرسلهم كيفية الخاصة إلى هذا الشخص الراسل المتكلم وياي الحين، ويقوم يطلع الحين عن الجن اللي عنده، فيقوم ذا الجن الخاص اللي عند أبو علي زين هذا يرسلهم إلى الجن اللي إلي اللي أنا أسأله، يقوم يسألوه وش في هذا شلون حناته في البيت، فدائما الجن يخبروه أن أقوى الجن اللي عنده أقوى، هذه يسموه سفر، هذه مو كهانة، هذا موجود يعني. هذا موجود، هذا احسنت، هذا الشيطان، هذا موجود، لان كل انسان في الرؤيه وراء تابع او تابعه جن يعني، فدينات الجن اقوى زين، فيحضروا ديله حضروا هم يسالوهم، تعرف خرق الجن سريع لحظات يساله ويجيب لك يفصف لو كان يسوي كذي كذي كذي كذي كذي الله يعين زين. وتارة لا هو يخربش وسوى الشكل تمام، يحضر نفسه شلون يجاوبك، ما سأل جن أبدا، قال آه صحيح أنت ويا زوجك بعض الأحيان تصيركم حدة الشبقة، هو يدعي أن الجن قالوا إليه، ما قالوا لجن أبدا، هذه بالزعل هذه مكاهنة، يخبر عن أمر غيبي أنت تريد مني يخبرك عنه زين، وش بصير لنا في المستقبل؟ فأصير تمام يا زوجي ولا خلاص لا تخافي احنا بنبشر انتينا تتغير بيتغير وبعيش، بس تصبري عليه بس كم من شهر بصير تمام زين، وبصير لكم بعد هالشكل، بجيب الامور العامة الكلية، هذه يسموه كاهن، هذه الامور الكلية مو لازم تصدق، صير ظرف يتخطر بكل شيء، هذا لا قبل ما يجي ذاك الشهر طلقها، فصارت هذه واجد ما شاء الله، مو بيخبر لها بتصافة وبتصير تمام، وهم بعد ان شاء الله بتنجبوا، هذه الامور عامة عادة اللي الزوج ينجب، اقول لا يعني انتين بس اصبروا سنتين هالشكل سنة وشوي ترى تحمل يعني، عادة اللي الزوج لا لا بيصير يعني، الا الشاد مثلا اللي عندهم عوارض وامراض وغير هذه نادرة، فهو يخبر بالأمور الكلية، هذا يسموه كاهن، عرفتوا؟ يعني ما في جن يعني. ما في جن، الكاهن ما عنده جن أصلا، يزعم أن الجن يخبروه، ذاك اللي تخبر الجن وصل يخبروه تمام؟ إيه؟ ذاك الساحر، نعم أن الأمور اللي يخبرها مثلا الجن عن الأمر المستقبلي مثلا السرور اللي بتصير يمكن ما يتحقق شيء أصلا، يعني في دقة هني في قضية السحر، هذا الساحر اللي عند أبو علي اللي أرسل مثلا إلى الشخص اللي في تابع أو تابع إليهم في البيت، يقوم يسأله يقول له شلون ظروفهم دالة، فهو من خلال الظروف يحكم على المستقبل عن طريق الجن، فالجن أخبره بخبر كائن مو بيكون، من خلال هذا الخبر الكائن هو يرتب على آثار مستقبلية، درس واضح هذا يعني. نعم تصير استنتاجات من خلال مجموعة من القرائن اللي تصير عنده، بس دي القرائن يمكن أشياء كلها تختلف، يخترب مزاج معين هذا اللولا، أو مثلا تصير له فعل معين من الطرف المقابل، أو تتدخل عائلة فلان أو عائلة فلان أو تصير يعني المجال والمحيط والبيئة اللي هو فيها لو يصير عليه يمكن يصير صحيح، لكن يمكن تتدخل أمور خارجية تخرب كل ما أخبر الجن من القرائن، هذا أمر دقيق جدا لو واحد يفكر فيه تمام، يعرف كلام العلماء يستفتوا إلى ذلك اللعابين، لو واحد يفكر صحيح، ومن خلال الفتوى الآن أيضا في الأحكام يأتي إن شاء الله مزيد بيان. أحد الحلول ذكرت بين يقين الإخبار، يقين الإخبار أن الجن، لأن الكاهن أيوة يخبر عن أمر يقيني، قد يكون مثلا يخبر عن أمر احتمالي، ما عنده يقين. طب هو المفروض إيه؟ يقرأ عن أمر يقيني، لكن المستقبل بيقول له كذا، صح، عن أمر يقيني هو يخبر إيه؟ إيه؟ يعني تعريف ناقص أنه إخبار عن أمر يقيني هو عنده، بس هل هو في أمر يقيني في الخارج ولا لا؟ لا في الخارج لا. أحسن، ولهذا أمر احتمال، ولهذا لما يقول إخبار صار أعم، ولهذا أمر في القيود ما في يقين، ما في يقين، لأنه مو ناظر إلى المخبر، ناظر إلى الإخبار. لا، إحنا الكاهن في تعريف الكاهن إيه؟ مفروض إخبار الكاهن منه هو الذي يخبر. أحسن، عن أمر يقيني يخبر إيه؟ تمام، يخبر عن مستقبلي غيب، تمام، يخبر. إيش معنى يخبر؟ وهذا أنا قلت لك، هل إخبار معنى يقين، يعني تحتمل لغير يقين هو في نفسه، مو الإخبار، يعني بمعنى آخر عندنا خبر وعندنا شخص يخبر بهالخبر، تفتوا عليه هذا الخبر مو هو نفس الكاهن، هذا اللي ولا هو عنده عقيدة يقينية بأن هذا بيقع هو، ويتكلم لك عن يقين، بس ده الخبر مو لازم يصير يقين خارجين، تمام، فما علينا منه احنا، كيف صح؟ صحيح، هو الذي يخبر، يخبر مو هو ذاته، مو عقيدته، فأخذ الخير في الإخبار. لو أنا أخبر أيوة عن أمر غيبي مستقبلي على نحو الاحتمال، تمام، هل يعتبر كاهن؟ إيه؟ ممكن، إيه؟ ممكن لا، بس هو ما يقول لك على أنه احتمال، الكاهن ما يقول لك أنه احتمال، يعطيك إياه على أنه واقع، هو عنده يمكن كذب، هو يدري أنه كذاب، هو يدري عن نفسه أنه كذاب، وبعض الأحيان من كثر ما يسوي الشيطان دي يعتقد في روحه. إذا حتى المحللين السياسيين يحللهم ممكن ممكن إيه؟ ولهذا بيجي إن شاء الله بعض الأمور، بعض القيود الآن توضح لنا هذا الآن إيه؟ زين، في الروايات لما تنظروا لروايات أهل البيت عليهم السلام بعض الأحيان يجيب لفظة العراف ما يجيب الكاهن، وبعض الأحيان الكاهن في الروايات، هذه يدلنا على وجه الترادف اللي جبناه من شوية. زين، يقولوا أن نفس الكاهن لما يخبر يخبر عن أحد طريقين، إما طريق السماء أو طريق الأرض، وبصياغة ثانية هو يعتمد على زعمه بجن، هو يقول ده اللي في السماء أخبرونا، أو يعتمد على جن اللي في الأرض يقولهم اللي أخبرونا، على كلا الصورتين كما يذكرها سيد الخويفي صباح الفقهاء، على كلا الصورتين هم بعد سحرة الحرمة تثبت، سواء ادعى على ان انا استعنت بالجن في السماء، تمام، وان كان غلقت السماء خلاص بعد ولادة النبي صلى الله عليه وآله بعد ما اكو شيء، لكن هو يقول لك لا، يعني في ممكن اختراق، هذا من علامات وقرائن الجن اللي عنده، وتارة يقول لا انا اخبرك عن الجن في الارض، عندي جن ارضي، هم بعد هذا كاهن سمع. فالكاهن سواء قال لك أنا عند جن سماوية أو جن أرضية، كاهن هذا كاهن، ولا قسموا على القسمين حتى الواحد يلتفت. الحرمة عشان مو أخبار ولا يستمع لله، ما عليه بيجي في الأحكام بعد، في هذه إن شاء الله بيجي عنوان الأحكام. إن عادة أنا أقسم البحث عادة إلى تعريف الكهانة، إحنا كل حين في التعريف حقيقة، تالي إذا في أنواع نقول أنواع مثل ما الآن مثلا ذكرنا. الحرمة من وين استنتجناها؟ حرمة مصادقة من باب استعداد حتى الواحد يتصبح عنده، ثم الأحكام إذا مدان، والآثار إذا ذكرت الروايات، ما ذكرت الروايات ما تعرض لها. فلتل شوي شوي لأن ما يتضح المقام. دليل الحرمة، هناك روايات كثيرة جدا، فدائما رضا وش جاي ما شاء الله عليك. شكرا. وانا قول انا شكرا روايات كثيرة جدا، بعض العلماء يستنتج الحرمة من الكذب، يعني عندنا عنوان مسلم وهو أن الكذب حرام، فقد بحثنا فيما سبق. زين، الكهانة ليش محرمة؟ هل هو من باب أنه كذاب اعتبار يخبر عن أمر غيبي ما يدري عنه، هل يرجع للكذب؟ بعض العلماء جزم بهذا أن الكاهن تمام كذاب والكذب حرام، إذا تصديق الكاهن حرام. ليش؟ لأنه يرجع للكذب، جزم بهذا. بعض الفقهاء قال لا، عندنا روايات، عندنا روايات منهم السيد الخوي. السيد الخوي يقول صح أنه إذا رجع للكذب خلاص واضح الحرمة، باعتبار أنه موضوع الكذب موضوع للحرمة. الخمر حرام، إذا هذا خمر إذا حرام، فالعهدة على إثبات أن هذا خمر، إذا هذا خمر إذا شرب بقرة حرام، كذلك إذا هذا كذب كاهن كذب إذا تصديق حرام. سيد الخوي قال بالإضافة إلى هذا، إذا تمت هذه الدعوة يقول عندنا الحين عندنا الكاهن، لا واضح شيخنا، وش دخل تصديق حرام؟ لأنه قلت كذب أصدق هو إذا شد مو حرام وش دخل؟ لأنه يصير عليه، يصير أثر عليه أنا، حتى لو هو كذب حرام فيه. صح صحيح، تصديق الكذاب تصديق الكذاب تمام، كأن أقر أنا بالكذب، هم يخبرني عن أمر كذب، هذا الأمر غيبي والأمور الغيبية متعلقة بالله وأهل البيت عليهم السلام، هذا بيقول أنا عنده عنده غير، أن الغيب مختص بالله وأهل البيت، هذا بيقول أنا بعد فتصديق الكذاب في الأمر الأمور الغيبية حرام. هو ده موضوع الحالة الحرمة، نفس التصديق، تعبير التصديق عندهم، تصديق الكاهن في الكذب هو نفسه حرام بغض النظر انا حين ما كذب، مو لاني انا كذاب، لا مو لاني انا كذاب، لاني صدقت موضوع الحرمه بالنسبه الي هي تصديقه. استندوا الى قاعده ان الكاهن كذاب فتصديقه ما عنوان الكذب بالنسبة إليه حرام، وعنوان تصديقي عنوان ثاني هم حرام، عندك عنوانين مو عنوان واحد، ولهذا قال عنوان التصديق وعنوان الكذب بالنسبة إليه. خلينا الآن من هذا، لأن الدعوة وفيها نقاش طويل على الكذب، خلينا الآن وانا في الجهة الرواية اللي اعتبرها السيد الخوئي، استند على رواية صحيحة السند تمام، هو صححها، والسيد الخوي إذا صح رواية غير عظيم، يعني أنه ما يرى قضية له المات على طول في السنة الأول تالي يرجع للناس. فرواية الإمام الصادق عليه السلام عن الهيثم قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام إن عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء زين يسرق او شبه ذلك، انا فارقين من عندي وما ادري، يعني فيجوا اليه ويسالوه ويخبرهم من هو السارق وشلون سرق وين، ها وهذا يصير لبعض الاحيان، لا يصير هذا، ومن ضمن ما بين قوسين صريح الشكل، وان كان انا ما احب امثل عن قصص ولكن حس تتايد، ما بين قوسين واحد سرقوا منا أموال طائلة فقالوا يشوفوا لي حال فراحوا لكاهن. فهذا الكاهن وش اللي قال؟ قال له سرقت مرأة. هذا شو بس ما أقدر أقول لك من هي المرأة. شوف كذبهم زين وحين أنا أتسوي هذا لما يقولوا لك دي نترى فلوسك ترى سرقت لنا مرأة هذا الحين مسكين من هي هذه؟ كيف عرف؟ يبدي يحلل هذا التحليل ما يحلل كيف عرف انه مرأة كن سداب لا هي مرأة ولا شيء ابدا. يمكن اللي باقى واحد شباب يمكن رجال ويمكن مرأة ويمكن ابنية ويمكن الحامة ويمكن ويمكن لكن لما يقول له مرأة تمام يقول له من ديرتكم بعد شلون نقرب الى الكاهن ومن ديرتكم ايه ودخلت مثلا في وقت انتم ما حسيتوا كان قتلنا حطينا في هدف شوف شلون يقرب زين زين انا الحين ابغى اعرف وين فلوسي ابغى فلوسي ترجعها لي انا ما جبتك الا ابغى فلوسي ترجعها قال لا ما نزع نرجع لك فلوسك ما نزع ما نقدر نرجع لك لكن هذه مره تمام وهذا اللي نقدر نوصل اليه يلا اعطينا فلوس يلا فمان الله هذا الكهنة هالشكل الكهنة هالشكل فهذان يروحوا إلى واحد يسترق فسأله فقال قال رسول الله هذا الإمام قل فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر إيه بما أنزل الله من كتاب شوف هذا أبو علي أيدنا على أن أخبار الغيب بيقول لله عالم الغيب والشهادة هو الله زين ومن أطلعه إلا لمن ارتضى هذا اللولا اللي يرتضي علم النبي علم أهل البيت عليهم السلام علم بعض العلماء باعتبار وصلوا لمراحل انت بعد شنو الكاهن انت شنو مقامك عند الله زبال بن زبال حالك حالة توت عرف شخصيتين تتعجب يعني فمن وين لك انت هذا العلم فهو على قولتنا يزعم انه من الجن بس ما يقول الكاهن هذا من الجن بعد زحمه ده اللي بخوف تقول لا لا لا انا غيره وين كان بعض الناس مساكين يبغى يتشلب للمصيبه اللي هو فيها ما هي حاجه يعني ما عليه فلوس وكذا بس شوفوا لي حال لمصيبتي وقضيتي لهذه الرواية لتعبيره بالكفر تمام حكموا بالحرمة سواء كان شوفوا سواء كان الكاهن ما الكذاب وإن كان جعله في طوله كاهن وساحر كذاب معنى أن الكذاب غير الكاهن الرواية شوف التعبير من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب تفهمين شلون باعتبار أن الكذب هو عدم مطابقة الواقع هذا احتمال يطابق الواقع تماما وياي ولهذا بعضهم ما ارتضى على ان الكاهن كذاب ما ارتضى ابدا ابدا ما ارتضى وعندهم كلام طويل وعريض البحوث ما لنا الان حاجة نقله مصادق الكهانات احنا جبنا لكم بعض المصادق من ضمن المصادق قضية السرقة يقول له ترى التفتوا انتون بعد يعني خلال هذه السنة لازم مثلا في المجيدة بيت بيسرق في السيفة يعرف له ودينا بعضهم يطلعوا عندهم حوثات وش صاير في المجيدة وش صاير في الناصرة وش صاير في المدروع وش صاير في كذا وش صاير في كذا يصير وش يطلع علشان يعرف ان الناس بتجي اليه فلما يخبرك يقول ايه سمعنا كذا سمعنا كذا يحدثك حتى انت تصدق هذا مصداق واضح جدا في موجود الان وزي ما قلت لكم نبهوا عليها هذه اذا تشوفوا واحد قولوا له انتبه احنا ما نقول لك لا تروح لفلان وفلان ما نمنع بس التفت للشق اللي بتروح له وكل من ثقة ممكن نادرا شوف لك واحد يعني يعطيك شيء على قولتهم احتمالي ولله، احتمالي بعد ما بعد غيبي احتمالي ولله. مع الأسف الشديد الآن بعضهم ادعوا في روحهم حتى الاشتهارة. الآن بعضهم يعني دخلت على يوم من الأيام تعجبت منه، قال أنا مجتهد. قلت له خلاص إذا أنت مجتهد وتعتبر أن هذا الكلام اللي الآن مثلا رويتني وياه صحيح، زين روح لفلان وناقشه. قلت له روح لذاك الطالب زين وناقشه، إذا قدرت عليه أنا تعالى أصدق أنك مجتهد، إذا ما قدرت أنا ما أصدق. قال إيش علي منه أنا مجتهد. يعني زحمة زحمة، الواحد توي يعني حصل إلى مثلا 10 سنوات في العلم يقول لك أنا مجتهد، يعني في شيء وراه. أكو اشتكوا منا كثيرا الحين، عوائل تشتكي منا. هذا علي مسكين كان واحد من يشوفه يقول أنت كذاب أنت كذا أنت كذا أنت كذا أنت لعبت علي. هذا اللي لعب عليه اسمي شابه اسم الشيخ شيخ محمد زين، ما أدري ذاك لقبه يسموه خبر أو خبير أو خبير أو هالشكل تمام، وصفهم شيخ محمد وما يعرفوا بالاتصال فصاروا يقول أنا ثلاث يقول صير سبوني رسلوا رسائل بعض الأحيان يجوا البيت هذا، قال أنا مو أنا ما أسوي الأمور فحر في صيح تعبوا عليهم. لا زال ذات نفسنا أعرفوا عني عن الشيخ تمام، يعني نتلبس طلب العلم ولا طالب علم ولا شيء، شلون يلعب على الناس. وبعض الأحيان يصير للمصادق الموت يخبر عن الموت. تعرف انت الان اعز شيء عندك حياتك نفسك لو لا الاخبار مصادق الاخبار اعز شيء عندك هالنفس هذه، لما يقول لك انت مثلا خلال 5 سنوات بتموت قل له وشلون اعيش جيب لي حل حتى اعيش. طيب فلوس فلك حول فلك ويلعب على فصل نسوان يا الله. يعني هذا ذكي الموسى اللي يحفظه هذا مصديات ضياف الزهرة بلاوي بلاوي بلاوي بلاوي يقول احنا الخاتم ده زين هذا من عنده الخاتم يقول مثلا ده نبيعه مثلا افترض ب50 او ب100 ريال جيرانه مره يقول انا ده بكام؟ يقول لها ب50 يقول لها ما يصير شو شلون؟ قال شاره مثله هو نفسه وين شوفه تراويهم؟ يقول لها هو صير يقول احنا نشتري العروض نفسه واحده وثنتين وعشر وعشرين واحده نفس القضيه زين؟ اشتري بلد 3000 وش يقولوا لها؟ وكان يانا في الطائرة هالمرة واحد يروح يشتري ويجيب يقول صدق شيخنا أنا أقدر أكسب ملايين. يقول أنا شغلتي بس بالخواتيم شباب قدكم كانوا علي حليل من عواميل. يقول أنا أقدر أكسب ملايين من هذا. فقلت له وش رأيك في هذه الفكرة؟ قال هذا اللي تربح صمون اللي جوا الخواتيم. يقول أنا ما عندي يقول أنا هذا لا ما عندي هذا أبدا. في الحظ على النسوان يقول له هذا ترى يحفظ مثلا أهلش وبيتش وعائلش وكذا فتصدق تسكينه. فإذا هذه بعض المصادق في الاستهانة. وعندنا بعض الأحكام حكمين يجيب حكمين. الحكم الأول ما ذكره السيد، بس الثاني ذكر السيد الثاني مجموعة من الأمور. الأمر الأول فعل الكهانة مو قاعد يخربط ويسوي كذا زين مو يلعب على الناس. إيه يقول أنت تعرف في الغيب وتعرف بعض الأمور والأسرار الغيبية ويلعب عليهم. احذر عاد، خاف خاف على روحه عاد. فهذا عنده الفعل شوف الخرب في الوقت، يقول انت المستقبل بصير ما بينك وما بين اهلك شبقة، انت في المستقبل تمام بتزعل وهالشيء كان من هذه الامور. هذا كامل، هذا حرام، هذا الفعل حرام. وتارة التكسب يعني ياخذ الكهانة مهنة حتى يكسب فلوس، حرام هذا. وهذا اللي طاير الان في مجتمعنا، هذا يخبر سبحان الله وصل زين محله يا عمي. يقول تعال تنتم حولي كذي اخبار بعض المدة خربط يعني زين. حسوا تعال بيقول لي اكيد بيقول لي شكلك تقصد انت. اقول لي ايه اقصد كذا تلعب على الناس. بعد عندك الامر الثالث الكهانة فعلها والتكسب بها والرجوع الى الكاهن. طبعا عليه هذا العنوان الذي بيجي انا رجوع الى الكاهن وتصديقه ام حرام، وتصديقه فيما يقول حرام. فعنوان انه كذاب شيء، عنوان تصديقي الى حرام. ولعل الشارع المقدس نظر يعني يمكن هذا يصير حقيقة، يمكن يصير صدق، يمكن ما يصير، بس ما يبغى يصير واحد كان ينازع العلم اللي عند الله حكم الله، ما يريده هالشكل. لعل أقول ولعل ولعل ولعل يمكن له آثار كثيرة جدا. إحنا علينا الآن من الحكم أنه لا يجوز تصديق الكاهن، مع أن الناس قاعد تصدق الآن والله يستر. إحنا كتير يعني ما المسألة الجديدة دي إيه في حين هذا الآن الذي نقول المسألة الأخيرة الإخبار بالأمور. الإخبار بالأمور تارة تعتمد على التخمينات وعلى الكذب وعلى الافتراءات، يمكن يكذب الكاهن يخرج من عنده بعض الأحيان، وبعض الأحيان يكمن الشكل اختبار الأمور الكلية ويجي زين. وتارة لا عنده أمور علمية ظنية أمارات يسموها، عرف يعني تخمينات من باب الأمارات ومن باب الظن اللي إلى حجة. يعني مثلا هذا عنده خبرة مثلا في الطب، فلما يشوف حالة يخمن يعني يقول لك أنت احتمال تصاب بهذا الأمر، فلما يخبر هذا مو كاهن. أو مثلا عنده علم الجاف او عند علم الحروف مثلا، يعني حتى المحلل السياسي اذا كان يعتمد على امر معقول عقلائي ممكن ممتاز، بس لا يقول هذا بصيغه يقين. تمام ما يقول اذا عرف الاحتمال ما يقول، لا يقول ده يقين. يعني مثلا مجلس ناقش لا يقول يمكن بعض الاحيان تنخزل ولا كلامك خطا ايه هذا اولا هذا بعضهم يضرب ما يتحمل. انا حل سياسي يقول لي كلامي خطا ما يطول، وهذا يصير زي الكلاب تشوفهم في التلفاز، تشوفهم لما يصير يوم حوار او زي الكلاب ما يغضى. شلون انا محل سياسي مشهور ومعروف يمكن بعد اللي وياه رافعينه فوق خلاص يعني اجل، ليش تقوم قيامتهم ذلك؟ فاذا يقول فرقك كلامك انت صحيح. هذا الإنسان يعني معناه ما يعتبر نفسه هو الصحيح يقين، وأنه الواقع وأنه مطابق الواقع وأنه الفعل اللي بصير خارجا هو هذا وكذا، هذا اللي عند الاحتمال ماكو. هذا اللي يقصدوه. الله يرحم الشيخ أحمد السنان أستاذ الشيخ حسين، إيه أداء في قصص يعني ما اشتغل في من الفقر الظاهر وده اشتغل في الشيطان. الشاهد انه كان عنده هذا العلوم. عجيب سمعت قصص من الشيخ قديما يعني شيء زي الخيال، يمكنها عن الشيخ احمد نفسه، الشيخ احمد كنا يخبر بها عنده كان علم الجافر، عنده كان علم الحروف، عنده كان علم الرامي، لأن علوم دي خاصة يتعلموها من خلالها يرتب عليها بعض الآثار ذي الاحتمالية أيضا احتمالية. وأهل البيت عليهم السلام قالوا أن عندنا علم الجافر، عندنا علم الحروف، ما عندنا هذه العلوم، عندهم أهل البيت عليهم السلام. هذا من العلوم الثانية. يقولوا أحد الأمور اللي يستقي منها المعصوم علمه من هذه، إما اللوح اللي عند النبي صلى الله عليه وآله تمام، أو الصحيفة اللي يسموها الصحيفة، أو هذه العلوم علم الجاف وعلم الرام، أو الإلهام الإلهي، أو من ضمنها بأقول هذه الأمارات القوية. زين، إلى هنا يعني يمكن اتضح لنا مجموعة من الأمور عن الكاهن. وأما بقية الكلام عن الرشوة عنوان الثاني إن شاء الله يعني.